ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع اللقاء 17 إن شاء الله عز وجل نعيش سويا في هذا اللقاء مع غزوة الأحزاب، أو كما تسمى أيضا بغزوة الخندق. في الحقيقة أن جمهور يعني كتاب السير والتاريخ اختلفوا في زمن حدوث غزوة الأحزاب، لكن الرأي اللي ذهب له جمهور أهل السير وما نميل إليه ونرجحه كما رجحه الكثير من كتاب السير، أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوال سنة 5 هجرية، وكانت يعني كما قيل يوم الثلاثاء الثامن من ذي القعدة في العام 5 الهجري. سبب الغزوة طبعا يهود بني النضير، يهود بني قريظة إلى غير ذلك، اللي النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وخرجوا من المدينة، ذهبوا إلى خيبر، خرجوا طبعا بحقدهم، ويعني خرجوا بخيبة وعار وشنار ألحق بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم أخرجهم، وبالتالي منسيوش الموضوع وبدأوا يخططوا للغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. محدش يلوم عليهم، هم ناس بتدافع عن حقوقها وناس شايفة ان هم ده حقهم ودينهم هو الحق، العف ان صاحب الحق هو اللي يتخاذل عن نصرة الحق او انه لا يخطط للحق. وبالفعل كونوا مجموعة منهم من يهود بني النضير، كان في مقدمتهم حيي بن أخطب وغيره، وذهبوا إلى قريش. وبالفعل يعني خلينا نقرر حقيقة إن هم نجحوا في تأليب قريش والعرب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان من الوسائل الخبيثة اللي استخدموها إن هم روجوا لقريش إن هم دينهم عندهم أفضل من دين النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو ده دين الحق. للاسف يعني مش فاهم انا، يعني ناس اصحاب رساله اصحاب شريعه نزلت عليهم اللي هي اليهوديه، وكيف يمتدحون الوثنيه ويقدمونها على دين سماوي دين الاسلام؟ ده بيبين لنا ان هم مصالحهم ما يقفش معها لا دين ولا غيرهم، عايزين مصالحهم بس. الله عز وجل يقول: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. شيء مؤلم يا أخواننا أن يعني واحد يكون مؤمن أن في إله واحد، سواء من اليهود أو المسلمين أو إلى غير ذلك، ويذهب إلى وثنيين ليفضلهم على أهل التوحيد. أكيد في خلل، إن مصالحهم لا يتوقف معها دين ولا أي شيء، وهم أهل غدر وأهل يعني كذب وأهل بهتان، نسأل الله العفو والعافية. كان في بنود اتفق اليهود مع أعراب غطفان واتفقوا ما يسمى اتفاقية الاتحاد العربي الوثني اليهودي العسكري ضد المسلمين. كان من أهم هذه البنود أن هم اتفقوا أن تكون قوة غطفان في جيش الاتحاد هذه 6,000 مقاتل، وأن اليهود تدفع مقابل ذلك لغطفان تمر خيبر لسنة واحدة. يبقى هنا استطاع اليهود أن هم يرجعوا إلى المدينة ومعهم 10,000 مقاتل، 4,000 من قريش وأحلافهما، و6,000 من غطفان وأحلافها. وقد يعني نزلت تلك الأعداد الهائلة بالقرب من المدينة وأحاطوا المسلمين من فوقهم ومن أسفلهم، يعني وضيقوا عليهم كل شيء. لكن هل المسلمين كانوا يغفلون هذا الأمر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع حركة اليهود وتخطيطهم منذ يعني أن أخرجهم إلى خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بما يعني كان من هذا اللقاء الخبيث اللي عمل الاتحاد الوثني اليهودي العربي دوت. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعد لهؤلاء الأحزاب، طبعا جمع النساء والأطفال والصبيان وجعلهم في يعني حصن بني حارثة من أجل أن هم يكونوا في مأمن وفي منع، علشان ما فيش حد يتسلل إليهم والجيش مشغول والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويعمل لنا كارثة يعني. أيضا من الأمور اللي ساهمت في تقوية وتماسك يعني الجبهة الداخلية أن النبي عليه الصلاة والسلام شارك في أعباء العمل، يعني لما سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح يعني قال أشيروا علي، أشار عليهم بالخندق، النبي صلى الله عليه وسلم شارك في حفر الخندق، حتى يعني قيل أن شعر صدر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة التراب يعني طوارى، ما بقاش باين بطن صدره من كثرة الأتربة اللي أصابت صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش قيادة تقعد في التكييف وتقعد منعمة وتأمر الناس ان هم يضحوا ويكونوا يعني اهل للفداء والتضحية، لا، عايز الناس تضحي تبقى انت اول واحد، يعني ما تتعلقش باي تعلم التعلات، اذا اردت ان تكون امامي فكن امامي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم وكان بيشجع الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يعني يرتجز بكلمات يعني أسلوبنا بيغني يعني بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب ويقول اللهم لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأعادي قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، ثم يمد صوته بآخره أبينا يعني. وعن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي بقى صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا يوم خندق نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الغزوة يقدر ظروف الجند والإذن بالانصراف عند الحاجة، ويعني ويعيش معهم مشكلاتهم ويعيش معهم ظروفهم. أيضا كان بيقسم الصحابة لدوريات للحراسة، ناس بتشتغل وناس بتحرس من أجل أن يستطيع أن يحكم أمر الجيش، وحدث بالفعل حفر الخندق. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيحفروا الخندق وفي وسط يعني هذه المحنة، المسلمين مع أنهم أخذوا بكافة الاحتياطات يعني في تأمين جبهتهم الداخلية ومحاولة الدفاع عن الإسلام والمدينة من جيش الأحزاب الزاحف، إلا أن سنة الله سبحانه وتعالى الماضية لا نصر إلا بعد شدة ولا منحة إلا بعد محنة، وكلما اقترب النصر يا أحباب زاد البلاء والامتحان. وقد ازدادت يعني محنة المسلمين في الخندق لعدة أمور، منها ويعني ده بيبين غدر اليهود، نقد يهود بني قريظة العهد ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف، لأنهم كانوا قاعدين في جنوب المدينة، وبالتالي وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل كما يعني قيل رجل المهمات الصعبة اللي هو سيدنا الزبير بن العوام يشوف الموضوع صح ولا غلط. وبالفعل عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتيقن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأخذ احتياطاته وأرسل يعني مجموعة من الصحابة بقيادة سيدنا زيد بن حارثة معاه 300 رجل، وسيدنا سلمة بن أسلم معاه 200 رجل عشان يحموا المدينة ويحرسوا المدينة وما يدوش فرصة لبني قريظة ان هم يعني يكونوا شوكة قوية في ظهر المسلمين من الداخل لمساندة الأحزاب. وبالتالي نجد الموقف نفسه أصبح فيه تشديد حصار على المسلمين، وبدأ المنافقين أيضا ينسحبوا وينشروا الأراجيف والإشاعات بين صفوف المسلمين. والله عز وجل يعني يصور لنا ذلك: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن ظن المسلمين كان يعني ظن قوي بالله سبحانه وتعالى، ولما رأى المؤمنون الأحزاب، هو كده هم المؤمنين كده يعني كلما اجتمع الأحزاب في كل وقت وفي كل حين موقفهم كده، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لكن المنافقين انسحبوا من الجيش وبدأوا يعني خافوا على أنفسهم وينشروا الفتن في صفوف المسلمين. والله عز وجل يبين ذلك: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الآيات يعني سورة الأحزاب طويلة عشان ما نقفش معها كثيرا، لكن هنا يظهر يعني الإشارات إلى النفاق وما تولد عنه يعني من القلق في النفوس والجبن في القلوب وانعدام الثقة بالله عند تعاظم الخطوب ويعني الجرأة على الله سبحانه وتعالى. ويعني المعادنة تظهر إمتى أحباب؟ إلا عندما تكون الفتن يعني كبيرة. نسأل الله الثبات حتى الممات، ويعني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا القيادة الواعية مش القيادة الواهمة اللي بتعيش في الأحلام وعمالة تبكي وتندب وخلاص وعلى طول يعني جاهزين إن هم ينضربوا بس يعني. طبعا الفتن كبيرة والابتلاءات كثيرة، نسأل الله الثبات يعني، ومفيش حد يدعي بطولة يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن احنا نخفف الضرب يعني الموضوع يعني، حتى وأنت في الابتلاء مش مطالب إنك تنيك صبر وخلاص، لا لازم يبقى في حاجة كده تخفف. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معاهدة صلح مع غطفان ويقول لهم مفيش مشكلة وتعال. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان هم ما لهمش مصلحة لا مع اليهود ولا مع غيرهم، جايين لمصلحتهم عايزين العروض اللي اليهود عرضتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا بأس يا جماعة تعالوا سيبوكم الناس دي واحنا هنديكم يعني نص ولا تلت ثمار المدينة يعني مفيش مشكلة يعني خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم يحاكي الأمر اللي هم محتاجينه والموضوع ويتحل الأمر وتتحل المشكلة ويخفف عن المسلمين. الصحابة كان لهم موقف مواقف بصراحة من هذا الصلح بيحمل يعني في طياته ثلاث معاني: الأول أنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية في إبداء الرأي ويعني والمشورة في أي أمر يخص الأمة نفسها والدولة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أنه يكشف يعني عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بالله ويعني ورسوله وبالإسلام، أنه يعني يبين ما تمتلئ به الأرواح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف الحرجة وبالصبر والرغبة القوية في قهر العدو مهما كثر عدده وعناده أو يعني تعدد حلفاؤه. هم الصحابة كانوا يعني ما فيش مشكلة سيب غطفان وسيب كل دول إلى غير ذلك، لكن السياسة الشرعية من باب السياسة الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصالح والمفاسد يعني حسب ما تراه القيادة الراشدة للأمة، وأن هو يخفف عن المسلمين. الموضوع صعب مش سهل، يعني الموضوع مش موضوع حماس، موضوع ان احنا هنصبر ونتحمل واحنا قدهم، لا ماشي ما احنا واثقين فيكم كل حاجة لكن احنا بشر. ولذلك اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم ببث الإشاعات في صفوف الأعداء لما جاله سيدنا نعيم بن مسعود الغطفاني ويعلن اسلامه، قال له لا خلاص هم ما حد يعرف اسلامك ما فيش، طيب خلاص عمي عنا وروح اعمل يعني فتنه بينهم. وبالفعل عمل سيدنا نعيم بن مسعود، وكان يعني ما شاء الله عليه استاذ في تفريق يعني بني قريظه وبني قينقاع الى غير ذلك، وهكذا يعني قام سيدنا نعيم بن مسعود لانه نجح في اقناع كل الاطراف ان هو يعني يكتم كل طرف منهم اللي هو قاله له، واحدث يعني بينهم وقيعه. وكان من ضمن اسباب النصر في غزوه الاحزاب سيدنا نعيم رضي الله عنه. بعد كل هذه الامور والاخذ بالاسباب والتقييد واتباع السياسه الشرعيه واستخدام القدرات الى غير ذلك، يعني جاء نصر الله يعني بوصف القرآن لغزوة الأحزاب زي ما هنبين. لكن في أمور كانت مهمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كثير التضرع والدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يعني وخصوصا في كل الغزوات ومنها الغزوة دي بالذات لأنها شديدة جدا. يعني شوف التعبير القرآني بلغت القلوب الحناجر زلزلوا زلزالا شديدا، يعني كان من المسلمين إلا أن توجهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هل من شيء نقول نعمل حاجة، يعني بلغت احنا تعبنا. يا الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كان الله بما تعملون بصيرا. اوعى تفكر ان الباطل هيتنيه هو في علو، لا، هي جولات وصولات بين الحق والباطل. عندما يقوى الباطل ويصل إلى أعلى مراحل يعلم أن نهايته اقتربت. لكن أين أنت من الله عز وجل؟ خلاص الأحزاب ما فيش في ايديهم حاجة، يعني اللي قصدي المسلمين عند تجمع الأحزاب الوضع كده بيقول خلاص الدنيا خلصت، خلاص مش كده؟ خلاص المسلمين قضي عليهم. لكن اللجوء إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله عز وجل فيأتي النصر ويأتي التمكين من حيث لا نحتسب. يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني عندما يصل الأمر إلى حد لا يطاق تتدخل عناية السماء ويتحول يعني الأمر من ضعف وزلزلة شديدة ويأس وربما قنوط، نسأل الله عفوه والعافية، يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة دي علمنا ان هو يعني اراد ان هو يتتبع امر الاحزاب وان هو يتحرى ما حدث عن قرب وما بيعملوا ايه. بدأ تخيل بس الموقف عشان بس مفيش حد فينا يدعي بطولة، ولما واحد يكون ضعيف ولا يتحمل ما نجلدش ظهر بعض ونقول ان هو متخاذل وان هو لا لا لا. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم مين؟ بيتكلم الصحابة في تجمع مين؟ الاحزاب. الموقف صعب زي ما القرآن جسده وبيناه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرف أمر الأحزاب في الموقف الشديد دوت. يقول ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، في أحسن من كده؟ فاستعمل صلى الله عليه وسلم أسلوب الترغيب وقرره 3 مرات، وعندما لم يعني يجد أحد يستجيب غير الأسلوب صلى الله عليه وسلم، فعين واحد قال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم ولا يعني اوعى يعني تزعرني عليك او يعني تخليني احزن عليك، روح انت رجل المواقف الصعبة يا حذيفة. سيدنا حذيفة عمل ايه؟ ما وقفش وعيط وقال له ما فيش غيري بقى رسول الله. لكن عندما تعين يروح سيدنا حذيفة ويجلس بين الصفوف، المفاجأة ان ابو سفيان بيعمل يعني ايه بيطمن على الجيش، فبيقول كل واحد يقول اللي على يمينه وشماله وكده. سيدنا حذيفه بقى يعني قال لك خلاص انا وقعت، لا هو مسك اللي على ايد اللي على اليمين وعلى شماله وقال من انت من انت، وعد الموقف. يعني قصه سيدنا حذيفه دي بتبين معادن الرجال، بتبين الانضباط العسكري اللي كان يتحلى به سيدنا حذيفه، بتبين كرامات يعني الاولياء. سيدنا حذيفه يقول لك انا كنت ماشي في التلج دوت والامر الرياح الشديده، يعني كانني يعني يشعر بالجو البروده ده ولا حاجه، كانه في حمام. ويعني عنايه الله عز وجل ترعاه لانه استجاب لامر الله وامر رسوله. ايضا يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع سيدنا حذيفه لما يرجع، ويعني الى غير ذلك مواقف عظيمه يا اخوانا. القران بقى بيجسدها، احنا لو قعدنا نقرا الايات مش هتاخد معنا وقت كبير، لكن اتمنى ان احنا نقرا الاول يعني ربع او اول ربعين في سوره الاحزاب، ونعيش مع هذه الايات لننظر يعني كيف كان حجم المحنه، وكيف يعني كان النصر من الله عز وجل ليكون لنا الأسوة والحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكيف أن الله عز وجل امتدح هذه السلة الطيبة المباركة، والامتداح قائم إلى قيام الساعة، لأن الله قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، لسه موجودين علشان نتعلم بيان يعني سنة الله عز وجل التي يعني لا تتخلف عن أوليائه وأحبائه. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. الله قوي عزيز ناصر يعني لعباده، ويعني كرمه عظيم. لكن في موضوع مهم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت غزوة الأحزاب ما نسيش لبني قريظة اللي عمل، وقال لا يعني يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ولم يعني يطمئن النبي والصحابة إلا بالقضاء على بني قريظة وإخراجهم من المدينة أيضا. وأصبحت الجبهة الداخلية في المدينة يعني قوية، و أخلوها من هؤلاء يعني العادسين. وده منهج يعني نبوي كريم رسمه الحبيب صلى الله عليه وسلم للأمة، إن المسلم ما يبقاش درويش، وإن المسلم لما يلاقي خطر بيهدده لابد إن هو يزيله إذا أراد أن يقيم بناء قويا يعني متماسكا. يعني انتهت غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذه الغزوة الآن اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، كما يسمي كتاب السير. انتهت الحرب الدفاعية وبدأت الحرب الهجومية، أصبحت الدولة قوية، بدأت تتخلص من المنافقين والأعداء اللي هم في الداخل إلى غير ذلك. لكن بقي أن أؤكد على أمور يا أحباب، إن العداء قائم بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، وإذا توافق الحق والباطل معا كلاهما يعني فاعلم أن هناك خطأ، إما إن أهل الحق مالوا للباطل أو أن الباطل يعني أصبح يؤمن بالحق. الأمر الثاني والمهم إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المسلم لابد أن يتعامل مع الواقع بفقه وبحكمة، سياسة شرعية سميها. هذا الفقه يا أحباب منضبط بضابط الشرع وليس بالهوى، وليس يعني اجتهادات فردية بعيدة عن الواقع الملموس والمحسوس والمشاهد. أيضا استخدام القدرات وتقديم أهل الخبرات، يقدم سيدنا سلمان الفارسي يعني المشورة بتاعته يكون حفر الخندق، وبالفعل كان رأي صواب، فنزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جندي من جنود في الجيش الإسلامي. كذلك استخدم سيدنا نعيم أو نعيم بن مسعود للوقيعة بين اليهود من أجل تحقيق النصر، وقد كان وإيه المانع أن يبقى في ناس عندك كده مش معروفين؟ أنت لازم تحرق كل أوراقك، لازم يبقى المسلم كيس فاطم، ما يبقاش يعني درويش ويعني زي يقولوا بريالة يعني. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المحن يفتح أبواب للتخفيف عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، وده مطالب فعل أن أنت تتعامل مع الواقع. الأمر الأخير بقى أن هدفك إيه في الحياة؟ تنصر الحق ولا تنصر أفراد؟ الأمر الثاني أو المهم في الموضوع دوت أننا لا نتعلق بالأفراد، لكننا نتعلق بمنهج الله سبحانه وتعالى. راجع نفسك، راجع نفسك، أنت بتعمل لمين؟ لربنا ولا عشان حد؟ إذا كان من أجل الناس خسئت وخسرت وأصبحت صاحب تجارة يعني خاسرة، لكن تتعامل مع الله عز وجل مش تفرق معك بقى أنت مع مين، مين اللي موجود، مين اللي مات، مين اللي ما ماتش، أنت مع الحق تدور معه حيث الدار، ويكفيك شرفا أنك تلقى الله عز وجل وأنت تسير على الطريق. أما تحقيق النتائج فهي بيد الله سبحانه وتعالى، وتجعل يعني صمام أمانك هو دعائك الدائم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، تقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسمى ما يتمناه الإنسان: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا هو الفوز يا أحباب، الفوز العظيم أن توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دي كانت تطوافة سريعة حول غزوة الأحزاب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات، ونسألكم صالح الدعوات، وإلى لقاء آخر مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدم الذي للحق صار معلما، للحق صار